يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول وشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند مسألة جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته. يعني هل يجوز التعليل بوصف؟ طبعا الوصف علة، والعلة ضابطة لحكمة، فهل يمكن التعليل بوصف لا يطلع على الحكمة وراء هذا الوصف؟ قال ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كتعليل النبوي بالطعم، يعني تعليل الشيء الربوي الذي يجري فيه الربا بأنه مطعوم بالطعم، فالطعم وصف. ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح، يبقى طب بما يثبت الحكم إذا كان لا يطلع على حكمته؟ فبما يثبت الحكم؟ يثبت الحكم فيما نقطع بانتفاء الحكمة فيه بالمظنة، هذا على القول الأصح لجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة. يعني بيفترض شيء ممكن العلم يوصل له، بقول لو ركب سفينة تقطع به مسافة القصر في لحظة، عارفين ان دلوقتي بيحاولوا ينقلوا الأشياء عبر أجهزة، أشياء كثيفة، يعني الجهاز هنا جهاز على بعد، وبعدين هذا يدخل الجهاز تقريبا يحولها الطاقة ويحولها ثم ترسل في أسلاك وتكون هناك، يظهر هناك، تظهر بصفتين، وصل الشيء مثل هذا. عشان لا تعجب أن أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، هل هو اتنقل العرش يعني بشكله بكثافته، ولا ربما يكون حول لطاقة وانتقل فعاد؟ قد وهم يقولون أنه نجحوا في هذا بالنسبة للأشياء الجامدة أو لما لا روح فيه، أما في الخلايا فإلى الآن لم يصلوا إلى شيء في الخلايا. يعني ممكن الإنسان بقى يعني إيه يبقى في لحظة، يصل في لحظة، يدخل الجهاز يصير في لحظة هناك. ولم يحصل في بعض المخلوقات، يعني المخلوقات اللي بتتكاثر يعني زي الجن، الجن ممكن يتشكل ويتشكل يسرع عليه قانون ما ما ما ما تشكل فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفلت علي عفريت البارحة، إن عفريتا تفلت علي البارحة أراد أن يقطع علي صلاتي، فأمرت أن أربطه بسارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. قال لا، هيبقى إذا كان حي إذا أمسك به على الهيئة الكثيفة سيظل على هذه الهيئة، حتى لو ربط يظل مربوط، لا يستطيع أنه يقلب نفسه وينتقل إلى الحالة الإيه؟ الحالة الحالة المرئية. يعني لأنه أمسك على هذه الهيئة، والمسيح الدجال حينما يدركه سيدنا عيسى فيقتله بباب لد عند المنارة في دمشق، يقول فيذوب، حينما يرى سيدنا عيسى يذوب ايه؟ كما يذوب الملح في الماء. تظنون يعني من الخوف؟ يعني انا افهم غير كده، افهم ان هو يريد ان ينتقل من الحالة الكثيفة، لان الله اذن له ان يتكثف، اذن له ان يكون في حالة كثيفة، روح امشي بين الناس واغويهم في حالة مرئية، بدلا من لانه فيه قول قوي جدا يقول انه ابليس، لكن بدلا من انه يغوي في حالته الغيبية او المخفية بالنسبة لنا، انه يراكم وقد يروا من حيث لا ترونه، هو بعد اخر غير بعدنا، فيحاول ان يخرج من الحالة الكثيفة الى ايه؟ الى الحالة الغير كثيفة، فيدركه فيقتل. هذا ليس يعني حتى انا اقول هذا حتى لا نقول اني افتراض ويتكلمون في خير، عرف المثال يضرب للتفهيم. قال فلجواز القصر، يعني يمكن ان الحكمة لا تتحقق لجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة، لا كان في طائرات يمهم، ولكن يعني الطائرة تقطع مسافة القصر في كم دقيقة؟ يعني مش بتمشي في الساعة 800 كيلو و 1000 في الساعة، طب 1000 في الساعة، طيب انت عندك احنا مسافة القصر عشر دقائق خلص 100 كيلو، طيب ما هو ده المكان، هو ده الكلام يعني. قال لجواز القصر بالسفر اذا لم تتحقق الحكمة، لكن يكفي المظنة، يكفي المظنة. وقيل لا يثبت، وعليه الجدليون اللي هو التعليل بما لو اطلعوا على حكمته، إذ لا عبرة، يثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها للمظنة، يثبت الحكم فيما يقطع بانتفاء الحكمة لوجود المظنة، حتى ولو لم تتحقق الحكمة وهي قضية رفع المشقة أو رفع الحرج. وقيل لا يثبت وعليه الجدليون، يعني علماء الجدل، علم الجدل، إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة، المئنة هنا بمعنى الحقيقة. لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة، يعني إذا تيقنا أن الحقيقة لا تحصل أو أن العلامة لا تحصل فلا عبرة بالباطنة حينئذ. وعلى الأول قول الأول يجوز الإلحاق إلحاق الفرع بالأصل للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر فيما ذكر، فما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط في الجملة، يعني لا على التفصيل، في بعض التفاصيل يمكن ألا يتحقق هذا الشرط، يعني هو شرط في الجملة يعني لا على التفصيل، يعني يمكن أن يتخلف في بعض الصور، يمكن أن يتخلف في بعض الصور أو للقطع بجواز الإلحاق. أو إنه لو قلنا إنه نقطع بأن الإلحاق يجوز، نقطع بأن الإلحاق إلحاق الفرع بالأصل يعني، ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مضطرد، بل قد ينتفي كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده، فلا تثبت كراهة غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثة. الحديث إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، فلو كان يدري أين باتت يده وتيقن أنها لم تتلوث، لأنهم قالوا ربما كانوا لا يلبسون السراويل، ربما يعني دس يده في مكان، وكانوا أيضا يتمسحون بالحجارة يعني يستجمرون فيبقى أثر النجاسة، فربما وضع يده بين رجليه أو في أماكن يعني هرش في أماكن فتصيب يده نجاسة فينجس الإناء. قالوا هكذا يقولون، هكذا يقولون، لكن أنا أرى أن الموضوع لعله أبعد من هذا، لعله أبعد من هذا. ويتكلم يقول كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده، يعني لا بالشيء لا يمكن انه وفي مكان نظيف ولا يتلوث وهو مطمئن انه يده كانت بعيدة عن اماكن النجاسة او لا يوجد اماكن النجاسة اصلا. قال فلا تثبت كراهية غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثة، بل تنتفي تنتفي خلافا لإمام الحرمين. يعني إمام الحرمين يقول يغسل قبل الغمس، يغسل يده خارج الإناء قبل أن يغمس يده في الإناء، ولو تيقن الطهارة. نعم، ولو تيقن الطهارة، ولو تيقن الطهارة، يعني هذا يكون تعبدي، بعضهم يقول أن هذا تعبدي، هو هل الأخوات فإنه لا يدري أين باتت، لكن أقول الأمر أبعد، يعني أقول كما يقول إمام الحرم الأمر أبعد، هو ما معنى باتت يده، يعني هذا هو المعنى القريب الذي قاله، ربما وضع يده في أماكن نجسة أو في كذا أو أبدا، ربما يكون هناك شيء يعني بكتيريا تكون في الفراش وهي لا تكون إلا في الفرش، لا تكون إلا في الفرش، ربما من من من من البكتيريا التي في الفراش، أو يتغير حال الإنسان في يتغير في حال النوم، بمعنى ربما الجسم يفرش، ربما يعني هذا لأني لكن يقول باتت يده، لأني لا يمكن تفهيم الناس إلا بهذا، لا يمكن تفهيم الناس إلا بهذا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأنا قلت لكم إني إن الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل في الأرض قدر في الأرض أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين قدر في النصوص معانيها إلى يوم القيامة سواء للسائل أو للباحث، وكما لم يشغل جيلا برزق جيل، يعني لم يشغل الأجيال السابقة بالمعادن أو الأحجار كذا أو بالبترول أو بالرمل الآن اللي يصير يباع بالجرام الآن عشان عمل الشاشات وعمل الأشياء من الرمال معينة، لكنها كانت لا تلفت نظر الراعي الذي يرعى عليها غنم. كما لم يشغل جيلا برزق جيل في الطعام والشراب، لم يشغل جيلا بالمعاني التي تختص بجيل آخر، فتقرأها وتضر، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهو هناك يفسرها التفسير، باتت يده، باتت يده، يمكن وضع يده بين رجليه، ولا وضع يده في أماكن النجاسة، ولا لكن قد يتبدى لنا معاني أخرى من تغير يحصل في جسد الإنسان، في يد الإنسان. ترى في جسدك أنت لا تنغمس بجسدك كله في الماء، هذه اليد فقط هي التي تتناول الماء، فإذا قد يحصل يكون قد حصل فيها تغير. وهكذا قال إمام الحرمين، لا يغسل يده خارج الإناء ولا يغمسها في الإناء حتى ولو تيقن انتفاء الإيه؟ انتفاء الحسن. قال والترجيح من زيادته، قال والأصح. ثم قال طبعا في أحكام باقية حتى وإن زالت علاله، وهذا له ما أعرف له سر أو أسرار، فإن الطائف بالكعبة يسن له الرمل في الأشواط الثلاثة الأول حتى مع زوال الحكمة أو العلة. العلة كانت ما ذكرت أنهم أرادوا أن يروا المشركين أن بهم قوة، وقد قال المشركون لما وجدوا الصحابة جايين من صفحة طويل طبعا، قالوا هؤلاء وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي أن يرملوا حتى يروا المشركين قوة. وفي عند بعض أهل العلم أنهم كانوا يرملون من جهة القوم الجالسين، يعني كان أمر معلل. وهم عمر بن الخطاب بعد هذا أن ينهى عن أو يترك الرمل، قال ما لنا ود الرمل، إنما هو أمر رأينا به المشركين لما قالوا كذا. ثم قال شيء فعله رسول الله لا أرى أن نترك، يعني هو فارقنا رسول الله على هذه السنة ولم ينسخها بنص، لا أرى أن إيه أن نتركها بمحض اجتهاد، لعل في إبقائها إحياء لهذا الأمر. لأن استصحاب المعاني أمر مطلوب، أن غير المسلم يحاول أن يلصق بالمسلم أي نقيض، أي شيء يزهد فيه ويزهد في معاني، فتستصحب المعنى ويظل بقاء المعنى حكمة أو مصلحة يريدها الشاب. وكذلك في أمر الأقرع الذي لا شعر له في التحلل من الإحرام، العلماء قالوا سن إمرار موسى على رأسه من ابتثال، كذلك من ولد مختونا يسن إمرار موسى على عضوه انتسابا. ثم قال: والأصح جواز التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص لكونها محل الحكم أو جزءه الخاص. التي لا تتعدى محل النص، لماذا لا تتعدى محل النص؟ لكونها العلة هي محل الحكم أو جزء الحكم أو وصف الحكم الخاص به، كما سيقول. قال: لكونها محل الحكم أو جزءه الخاص، لأن لا يوجد في غيره أو وصفه الخاص، لأن لا يتصف به غيره. فالأول وهو كونها محل الحكم يمثل للأول من الثلاثة المذكورة. فالأول كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا، وفي الفضة كذلك بكونها فضة. إذن لو عللت حرمة الربا في الذهب بكونه ذهب الذهبية، وعللت حرمة الربا في الفضة بكونها فضة، هذه تكون هذا معنى العلة الايه؟ العلة القاصرة، وهي أنها لم يتعدى الحكم محل لم يتعدى الحكم المحل المذكور. ذلك لأن العلة هي محل الحكم. والثاني اللي هو أو جزءه الخاص، كتعليل نقد الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهم، يعني الخارج من السبيلين ينقض الوضوء بعلة ايه؟ انه خارج من السبيلين، انه خارج منهما من السبيلين، ده إيه؟ جزءه الخاص. والثالث اللي هو الوصف الخاص، كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء، إنها أثمان. فهذا كان وصفا خاصا أيضا في ذلك الوقت، والآن صارت النقود رقمية. الآن النقود حتى لو بتعد، يعني صار قضية الورق دي قضية يعني سيتجاوزها الزمن فيما يستقبل، انك انت تتعامل بنقد بفلوس لا ارقام، عملة افتراضية، وتعامل بها الان في بعض البلاد، في الكويت، في الامارات، في بعض المصارف يتعاملون بالعملة الرقمية، احول لك وتحول لي يعني آلي أو الأعادي من غير نقود. وخرج من خاص في الصورتين غير خاص أو جزءه الخاص أو وصفه الخاص غير، فلا قصور فيه. يعني الجزء غير الخاص ليس علة قصر، الوصف غير الخاص ليس علة إيه؟ لماذا؟ لأنه يشترك غيره معه، لا ليس خاصا. كتعليل الحنفية النقضة فيما ذكر في الخارج من السبيلين، يعني إيه؟ بخروج النجاسة من البدن، لم يكن من الإيه؟ من السبيلين. إذن هذا ليس جزءا خاصا، لأن ممكن النجاسة تخرج من البدن من السبيلين، وتخرج أيضا كانت الدم أو البصور، يعني لو في ضمن أو خراج وجمع وصار القيح اللي فيه، يعني وخارج من غير السبيلين. اذا حينما تعلم بالخارج النجس لا سيكون هذا إيه ليس جزءا خاصا، هذا لانه ليس خاصا بالسبيلين، لان خارج النجس ممكن يخرج من الدمامل والبثور وايضا الدم اذا خرج من البدن ينقض الوضوء عندهم، لانهم يعللون بالخارج النجس من البدن. الشامل او الشامل يعني غير خاص لما ينقض عندهم من الفصل ونحوه. طبعا الفصل هو قطع عرق ليسيل منه الدم، الفصل هو نوع من انواع التطبيب، يعني بخلاف الحجامه فالحجامه تشريط خفيف يعني ظاهري، ثم بعد ذلك يخرج الدم ببطء شديد او بضعف شديد، خلاف الفصد، الفصد يقطع العرق. الشامل لما ياخذ عندهم من الفصد ونحوه، كتعليل ربويه البر بالطعم. ده وصف غير خاص، الطعم وصف غير خاص بالبر لأنه يشترك معه إيه؟ معه غيره. وقيل يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقا لعدم فائدتها، وقيل خلاص يعني هي غير مفيدة فلا يعلل به، لأنها لأن الفائدة في التعديل إيه؟ التعديل، ومعناها معنى كونها قاصرة أنها لا تتعدى محلها، لأن الذهبية لا توجد إلا في الذهب والفضية لا توجد إلا في الفضة. وقيل يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع. إلا هذا يفسر لنا الإطلاق السابق. قال وقيل يمتنع التعليل بالعلة القاصرة مطلقا. ما معنى الإطلاق هنا؟ أي سواء كانت العلة القاصرة ثابتة بنص أو إجماع أو ثابتة باجتهاد المستنبط، لأن الإطلاق في كل شيء بحسبه، الإطلاق في كل شيء بحسبه، فمطلقا هنا ستكون بمعنى، مطلقا بعد قليل ستكون بمعنى آخر. وقيل يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع لذلك، لذلك يعني إيه؟ لعدم فائدته. وهنا قال يمتنع التعليل بالعلة القاصرة مطلقا لعدم فائدته، وقيل يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع لذلك أي لعدم فائدته. قال ونحن لا نسلم ذلك، لأن نسلم إيه؟ لا نسلم عدم الفائدة، بل من فوائدها معرفة المناسبة. يريد أن يقول إن التعدية إن الفائدة ليست منحصرة في التعدية، إن الفائدة ليست منحصرة في التعدية حتى تقول إنها غير مفيدة. فمن فوائدها معرفة المناسبة بين الحكم وبين الوصف، هذا الكلام إنما هو جواب عن احتجاج المانعين للتعليل بها بعدم الفائدة، فهو يقول بل فيها فائدة، أمنع عدم الفائدة أو أمنع أن الفائدة منحصرة في الإيه؟ في التعديل، بل من فوائدها المناسبة بين الحكم ومحله. بين الحكم، الحكم ايه؟ مثلا مثلا حرمة الخمر، فمحل الحكم كونها خمرا، كونها ايه؟ خمرا. الخمر محرمة لكونها خمرا، لأن هذه علة قاصرة، ولكنها أفادت المناسبة وهي تخمير العقل، تغطية العقل، إن إنما كانت تحريم من أجل أنها تغطي العقل. فيكون أدعى للقبول، أدعى للإيه؟ للقبول من التعبد المحض. قول بدل نقول حرمت الخمر من غير نقاش، لا، حرمت الخمر لكونها خمرا، لكونها تخامر العقل وتجعل هنا. هل معنى ذلك ان تتعدى؟ احنا نتكلم على فرض المثال، لا، وقال لكونها خمرا، فعلة قصيرة لكن فيها إشارة إلى الايه؟ إلى المناسب، إشارة إلى المناسب. قال وتقوية النص، يعني من فوائدها أيضا ايه؟ تقوية النص. يعني ايه تقوية النص؟ يعني بدلا من أن يكون الحكم ثابتا بالنص فقط، سيكون ثابتا بالنص والعلة، سيكون ثابتا بالنص والعلة، فيفيد ايه؟ فيفيد التقوية، تقوية النص. الدال على معلوله بأن يكون ظاهرا لا قطعيا. طبعا وتقوية النص في حالة ما إذا كان النص إيه؟ ظاهرا. أما إذا كان النص قاطعا فإنه لا يحتاج إلى تقوية، إنه لا يحتاج، يعني في حالة ورود نص ظني دال على حكم وهو معلل ولو بعلة قاصرة فإن العلة القاصرة تفيد تقوية الحكم. أما إذا كان النص قاطعا فإنه لا يحتاج إلى إيه؟ إلى تقوية، إذ ليس بعد القطع قطعا، أو ليس بعد القطع تقويته. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه. يعني في كلام طبعا في القطعي والظني وإن القطعيات تتفاوت ولا لا تتفاوت. ثم قال والأصح جواز التعليل باسم لقب، بالاسم الجامد الذي ليس بمشتق. وسيأتي شيء يبين أنه يقصد الاسم الجامد والذي ليس فيه شبها صوريا، لأنه سيأتي كلام يفسر هذا هذا الكلام الذي هو لقب، كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه. يعني الشافعية عندهم أن بول الحيوانات نجس سواء يؤكل لحمها أو لا إيه؟ يؤكل لحمها، فبول البقرة نجس، بول الجمل نجس. اللي هو البعير، وإلا فالجمل في الأصل معناه الحبل، الجمل هو الحبل، لكن البعير حتى يلج الجمل بيسمى الخياط، مش يارد يلج البعير والناقة في عين الإبرة، لا، حتى يلج الحبل الغليظ في سم الخياط. قال كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي، فأنه بول كبول الآدمي. وقيل هذا تعليل بإيه؟ باسم لقب. وقيل لا يجوز، لأن نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حربة الخمر لتسميته خمرا، يعني ليس لمجرد التسمية، بخلاف مسماه. تعرفون الفرق بين الاسم والمسمى؟ طيب، النظارة اسم لهذا الجسم، لكن هذا الجسم هو المسمى. فالخمر، لفظ الخمر اسمه دال على هذا الشراب، هذا الشراب هو المسمى. فالتحريم من أجل الاسم ولا من أجل المسمى؟ فهنا هذا معنى القيل. وقيل لا يجوز، لأن نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل، فإنه تعليل بالوصف. يعني إذا عللت تحريم الخمر بكونها تخامر العقل هذا تعليل بوصف، أما إذا عللت تحريم الخمر بأن اسمها خمر فهذا بالضرورة ليس مقصودا، وإلا يمكن أن يتحايل وتلاعب فتسمى بغير اسمها. ويأتي على أمتي زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ده خداع، لكن هذا ليس بصحيح طبعا ولا يجوز. فهذا معنى القيل. وطبعا الراجح هنا جواز التعليل باسم لقب، يعني اسم جامد ليس بمشتق. سأنتقل الكلام على التعليل بالمشتق. فقال والأصح جواز التعليل بالمشتق، أي المأخوذ من فعل فعل ليس العمل، فعل الاصطلاحي للنحويين المأخوذ من فعل. طبعا كالسارق، سارق يسرق فهو سارق، والمال مسروق في قوله تعالى والسارق والسارقة الآية. أو من صفة هنا الصفة معناها الصفة المعنوية، يعني المعنى القائم بالغيب. أو من صفة كأبيض فإنه مأخوذ من البياض، يعني مشتق من فعل أو مشتق من إيه؟ من صفة. مشتق من فعل أو مشتق من صفة، يعني معنى قائم بالغير كالبياض والسواد. وقيل يمتنع التعليل يعني فيهما، يعني في المشتق المأخوذ من فعل والمشتق المأخوذ من ايه؟ من صفة. وزعم الأصل الاتفاق على الجواز في الأول، يعني في المشتق المأخوذ من الايه؟ من الفعل. والتعليل بالثاني، يعني المشتق من الصفة، من باب الشبه الصوري، من باب الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال في عدم وجوب الزكاة، وسيأتي الخلاف فيه. الشبه، الوصف الشبهي سيأتي الكلام فيه في مسالك العلة. الوصف الشبهي قد يكون الشبه فيه في الحكم وقد يكون في الصفة وقد يكون في الصورة. فهنا قال قياس الخيل على الجغال في عدم وجوب الزكاة. لماذا؟ لأنها لا تجب في البغال اتفاقا، لا تجب الزكاة في البغال، فلا تجب أيضا في الخيل لشبهها بها في الصورة ولا في الصورة. وأيضا الذين يحرمون الخنزير البحر للشبه في الصورة، وأيضا بعضهم ذهب إلى الشبه في التسمية. قال جاء عن بعض العلماء قال أنتم تسمونه خنزير، أنتم تسمونه خنزير، والله حرم ليه خنزير. هذا ورد عن مالك، لكن بعضهم فسر كلامه بأنكم تسمونه خنزير فهو يشمله اسم الخنزير فيمنع، أو هو ليس بخنزير، أنتم الذين تسمونه خنزير، أنتم الذين تسمونه خنزير لوجود شبه، لوجود شبه، فليس يحكم يعني. لكن نتجاوز لأن لا أريد أن أشغلكم أكثر. القياس الخيل على البغال في عدم وجوب الزكاة للشبه السوري. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.